الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 92 أو 93، وطبعا كالعادة لا بد من فائدة بين يدي كل درس، والبارحة افتتحنا فائدة مهمة ولكننا لم نتمها، وهي متى تثبت عدالة الراوي وبماذا تثبت. قلنا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا، ولكن قالوا بأنها تثبت بأحد أمرين. الأمر الأول بالاستفاضة، وذلك بأن ماذا يشتهر بالخير والفضل والثناء عليه ويثني عليه الناس، ويشتهر أيضا بأنه ثقة وبأنه. والتعديل بالاستفاضة متفق عليه تقريبا، هذا هو الأمر الأول. وذكرنا ما قيل فيه، وذكرنا بعض الأمثلة كالإمام مالك والسفيان، ذكرنا السفيانين وكذلك علي بن المديني والإمام الشافعي والإمام أحمد ويحيى بن معين ومن جرى مجراهما. فهؤلاء لا يحتاج إلى أن يأتي واحد الآن ويقول بأن فيهم كلاما، واضح؟ هذا باختصار فيما يتعلق بالفائدة السابقة. أما اليوم فالأمر الثاني، الأمر الأول استفاضة، والأمر الثاني ما هو؟ الأمر الثاني تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي. ينص أحد الأئمة بأن هذا الراوي عدل، كالإمام أحمد وكعلي بن المديني وكيحيى بن معين وكالنسائي وكالدارقطني وغيرهم، ينصون بأن فلانا عدل. وهل يشترط أن يكون هناك أكثر من إمام ينص على عدالة الراوي أم يكفي إمام واحد؟ هنا مسألة خلافية بين العلماء، والراجح يكفي إمام واحد، يكفي إمام واحد. ولماذا؟ قالوا من باب القياس. كيف من باب القياس؟ قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده. خبر الراوي الثقة عند تفرده هل يقبل أم لا يقبل؟ الراجح أنه يقبل. خبر واحد الثقة هل يقبل أم لا يقبل؟ الراجح يقبل. وهذا الذي قال به ابن الصلاح وابن حجر والحافظ العراقي، وقال به أيضا الخطيب في الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، وقال به غير واحد من أئمة هذا الشأن ومن أئمة هذا الفن. فلذلك قالوا خبر الواحد، خبر راوي الثقة الواحد يقبل عند تفرده، يقبل عند تفرده، واضح؟ وعليه فتعديل الإمام الواحد للراوي مقبول أم غير مقبول؟ مقبول. تعديل الإمام الواحد للراوي مقبول، واضح؟ هناك قول، لماذا نقول على الراجح؟ عندما نقول على الراجح معنى أن هناك قولا آخر مرجوح، هناك قول آخر كيف هو؟ مرجوح، يعني أكثر ضعفا من الأول، لأن الأول راجح يعني أقوى والثاني مرجوح. فإذا الراجح هو الذي قوي دليله والمرجوح عكسه، فالمرجوح ماذا قال؟ قال لا بد من ماذا؟ من تعديل اثنين لابد أن يكون هناك إمامان. مثلا راو من الرواة عدله إمام واحد فقالوا هذا لا يكفي، طبعا على القول الثاني قالوا لابد أن يكون هناك معه معدل آخر، عدله الإمام أحمد وعدله يحيى بن معين، فهذا قول يحكيه علماء الحديث ولكنهم يحكونه بماذا؟ بصيغة التمريض، بصيغة التمريض. فالقول الراجح أن المعدل الواحد يكفي، أن المعدل الواحد شريطة أن يكون من إمام متضلع في الفن ومن أهل الفن، وأن لا يكون مطعونا في عدالته، كما يأتي أبي خراش بن خراش يعني يطعن في بعض أهل السنة فيقول الإمام الذهبي إذ كيف يجرح الجارح الثقة، أو يقول أنت مجروح في عدالتك كيف توثق وتجرح أسيادك، فيطعن فيه. فلذلك قال العلماء الإمام الواحد إذا كان من أهل الفن ولم يكن مطعونا في عدالته ولا في دينه وجرح إماما لا عن شهوة ولا عن شبهة ولا عن مذهب ولا عن يعني خلاف مذهبي أو خلاف عقدي، فقالوا هذا إذا لم يكن عن عقيدة أو عن مذهب أو عن نزعة أو شيء من هذا القبيل فيقبل تعديله ولو كان واحدا، ولو كان واحدا. أما إذا كان من أجل المذهب أو من أجل العقيدة فلا ينظر إليه، فلا ينظر إليه. ولكن هناك تفصيل، قال العلماء إذا كان واحد أشعري أو واحد مرجئ أو واحد خارجي والذي جرحه يخالفه في المذهب أو يخالفه في المعتقد، فننظر ماذا قال فيه الأئمة الآخرون، فإذا جرحوه يقبل تجريحه حملا على من جرحه، وإذا لم يجرحوه لا يلتفت إلى تجريحه، لا يلتفت إلى تجريحه. واضح هذا؟ إذن هذا هو القول الثاني، أن ينص إمام من الأئمة على عدالة الراوي، وهذا هو القول الراجح. وهناك قول يقول لا بد من تعديل اثنين. لماذا قال لا بد من تعديل اثنين؟ لماذا الذي قال لا بد من تعديل اثنين؟ قالوا لأنه عندما تزكيه، التزكية ماذا تعتبر؟ تعتبر صفة، لأن التزكية صفة، فإذا كانت صفة الصفة تحتاج إلى عدل واحد أم تحتاج إلى عدلين؟ تحتاج إلى عدلين، فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين. مثلا كيف الصفة؟ الرشد، يعني لكي تشهد أن هذا الغلام راشد يعطى له المال، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فحتى نعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذه الصفة بماذا تثبت هذه الصفة؟ هل تثبت بعدل واحد أم تثبت بعدلين؟ لا بد من عدلين، تثبت بعدلين، ولا يقال بأنها تثبت بعدل واحد، واضح؟ فلذلك قالوا لابد الكفاءة لتشهد أن هذا كفء، لتشهد أن هذا كفء لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى عدل واحد، بل يحتاج إلى عدلين. فقياسا على هذا قالوا لابد من ماذا؟ من عدلين. مفهوم هذا ولا أضيفه توضيحا؟ قلنا يعني باختصار الإمام الواحد إذا عدل راويا يقبل تعديله على الراجح، هذا قول. القول الثاني قالوا لا بد فيه من إمامين. لماذا؟ قالوا لأنه يزكي والتزكية صفة، وطبعا أنت عندما تزكي تحتاج إلى أن يكون لك ماذا؟ عدلين، لتثبت أن هذا رشد يدفع له ماله، وهذا كف يزوج أو لا يزوج أو يكلف بمهمة من المهمات. فإذا الذي قال قولين لا بد من إمامين شنو هما الشرط؟ قال لك لان قياسا على كون التزكيه صفه، هذا واحد. ثانيا قياسا على الشهاده، الشهاده في حقوق الادميين كم تحتاج؟ تحتاج الى عدل واحد ام الى عدلين؟ تحتاج الى عدلين، تحتاج الى عدلين. ولذلك هناك طريقه عند العلماء ينصون عليها، يعني كمثل بعض الائمه عندما يروي الحديث فيشترط لثبوت عداله الراوي ان تكون بروايه جماعه من الجل عنه، ان تكون روايه جماعه من الجله عنه، يعني اذا روى عنه جماعه فتقبل روايته، اما اذا روى عنه واحد فلا. وهذا يقول به طريقة ماذا؟ طريقة أبي بكر البزار، وخذوا هذه فائدة، طريقة أبي بكر البزار. واضح؟ إذن هذه باختصار ما يتعلق بالقول الثاني. ولكن الصحيح أن نقول ما قاله الإمام الذهبي في ميزانه، وما قاله السخاوي في فتح المغيث، وما قاله الخطيب في الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، قالوا بأن الجمهور على أن من كان من المشايخ، من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، لا تقل مشائخ، قل مشايخ. ولذلك يقال إن كما يحكي شيخنا عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى لما ذهب إلى الهند فقيل له لماذا أتيت إلى الهند؟ لماذا جئت للهند؟ قال أتيت لأقول لكم لا تهمزوا المشايخ، لا تهمزوا المشايخ، قولوا المشايخ ولا تقولوا المشايخ، المشايخ لا تهمزوا المشايخ. فالإمام الذهبي والإمام السخاوي والإمام الخطيب عندهم بأن الجمهور قالوا من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه كيف يكون حديثه؟ قالوا بأن حديثه صحيح، قالوا بأن حديثه صحيح. من له هاتف يغلق الهاتف، أغلق الهواتف، من له هاتف يغلق الهاتف، أغلق الهواتف. نعم، واضح هذا؟ إذن نقف على هذا القول، لأن هذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له، لأن العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره كما يقول العلماء. فلذلك من كان من المشايخ وروى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه فيكون حديثه صحيحا، فيكون حديثه صحيحا. هذا الذي قرره كثير من علماء الحديث، والله تعالى أعلم وأحكم. وغدا إن شاء الله نتابع القول الثالث الذي ذكر وأقوال أخرى التي ذكرت إن في مسألة تعديل الراوي أو بماذا تثبت عدالته. تابع الآن الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سعد بن حفص. دقيقة، بعض الطلبة قالوا بأننا نتوسع كثيرا في ترجمة الرجال، فلا بأس الآن، يعني إن شاء الله على حسب، طارة ثورا نتوسع وثورة نمر مرور الكرام كمرور الحاج بوادي المحصر. فسعد من هذا؟ سعد من هو؟ من سعد هذا؟ ها؟ لا، سعد بن حفص، هذا سعد بن حفص طلحي، وكنيته أبو محمد كوفي، وهذا معروف بلقب. ما هو اللقب المعروف به؟ الضخم، هذا هو، إذا سمعتم روى الضخم، هذا هو، هو سعد بن حفص يقال له الضخم من آل طلحة. ولذلك روى عن أئمة كبار، وسيأتي أنه روى عن شيبان النحوي، وروى عنه البخاري بدون واسطة، وروى عن النسائي عنه بواسطة ميمون بن عباس، يعني الرافقي. نعم. حدثنا، وطبعا هو وثقوه، ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الدار قطن، وان كان ابن حبان ذكره فقط في الثقات. وقد سبق ان قلنا لكم بان هناك فرقا يعني في الرواة الذين يذكرهم ابن حبان، فإذا وثق راويا في مكان ابن حبان وذكر آخر في الثقات ولكنه لم يوثقه، فالذي وثقه أقوى ممن ذكره فقط، فذكره في الثقات فقط لا يعني أنه ثقة، فقد يكون ثقة عنده ولكنه ليس بثقة عند غيره، فلذلك يقولون وثقه ابن حبان. ومن وثقه ابن حبان يعبر عنه الذهبي في الكاشف بوثق، وثق بالبناء للمجهول، يعني وثقه ابن حبان ووثقه من؟ أو العجلي. ويعبر عنه من؟ يعبر عنه الحافظ في التقريب صدوق، صدوق، أو يقول عنه مقبول، مقبول، هذا هو. نعم نعم. حدثنا شيبان، شيبان هو شيخ من؟ شيخ سعد، شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي، هذا شيبان سبق، سبق معكم في كتاب العلم. نعم. عن يحيى، يحيى بن كثير سبق معكم في بدء الوحي، لا نقول في كتاب الوحي، لأن من كتب كتاب الوحي في بعض النسخ أخطأ، لأن باقي الكتب كأنها ليست من الوحي، بل الصحيح يعني باب كيف كان بدء الوحي، هذه هي الترجمة الصحيحة، يعني في بدء الوحي، نقول في بدء الوحي ولا نقول في كتاب الوحي. نعم. عن أبي سلمة، أبو سلمة أيضا سبق معنا في بدء الوحي. نعم. أن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار سبق معنا في كتاب الإيمان. نعم. أخبره أن زيد بن خالد، زيد بن خالد سبق في كتاب العلم، أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت، عثمان بن عفان هذا ذكر في باب ما يذكر في المناولة طبعا، سبق معكم في كتاب العلم. نعم. أرأيت إذا جامع، طيب قبل أن تذكر الحديث، هذا الحديث ما هي لطائفه أو لطائف إسناده؟ ما هي لطائف إسناده؟ أولا تأملوا دائما في ماذا؟ تأملوا في سياق الأداء. هنا سياق الأداء كالعادة عند البخاري يتنوع فيها، فذكر ماذا؟ ذكر التحديث وذكر العنعنة وذكر الإخبار وذكر ماذا آخر؟ لا، ذكر السؤال والقول، ذكر السؤال والقول، فهذا أيضا يدخل في سياق الأداء وفي أنواع يتنوع بها البخاري رحمه الله تعالى. نعم. ثم أيضا من لطائف الإسناد أن هذا الحديث رواه ماذا؟ رواه جماعة من التابعين وهم ثلاثة، اثنان منهما من كبار التابعين وأحدهما من صغار التابعين، فمن هما كبار التابعين في السند ومن هو صغارهم؟ نعم، من هما كبار التابعين هنا؟ لا، زيد بن خالد، لا، أبو سلمة وعطاء، هذا من كبار التابعين، ومن صغارهم من هو؟ يحيى. أحسنت، يحيى. أما زيد بن خالد، من قلت؟ زيد وعثمان هما صحابيان، وماذا فيه هنا؟ رواية الصحابي عن الصحابي، يروي أحدهما عن الآخر، وفيه أيضا رواية الأكابر عن الأكابر، وفيه رواية التابعي عن التابعي، ها؟ وأيضا من لطائف إسناده أنه نوع في البلدان، نوع في البلدان، وهذا يقصده البخاري في بعض الأحيان، والدليل على أنه يقصد هذا سبق في أول الكتاب، أول راوي ذكره من هو؟ الحميدي، الحميدي، ارجعوا إلى الأول، يعني الحميدي مكي، ثم ذكر في الحديث الثاني أول راوي ذكره مدني، ليبين لك أن الوحي كان بين مكة والمدينة، بدأ في مكة وختم في ماذا؟ في مكة، ولكن بدأ في مكة يعني نزل في المدينتين مكة والمدينة، واضح؟ ثم أيضا ركزوا هنا ينوع ينو ماذا نوع هنا؟ ماذا ذكر؟ ذكر أهل الكوفة كما ذكر البصريين وكما ذكر المدنيين وكما ذكر المدنيين. نعم أنت ثالث. أرأيت إذا جامع فلم يمن. أرأيت سبقا قلنا إذا وجدتم أرأيت وسبقا بأن الرؤية أن الرؤية بمعنى إذا قال الصحابي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت بمعنى يعني يطلب الخبر طلب الخبر فيه معنى طلب الخبر أرأيت أي أخبرني وتأتي الرؤية ولها معاني تأتي الرؤية بمعنى ماذا؟ بمعنى العلم وتتعدى لمفعولين وتأتي بمعنى الرؤية البصرية وتتعدى لمفعول واحد والثاني الذي يكون منصوبا كيف يكون؟ يكون حالا وتأتي الرؤية بمعنى المذهبية رأى مالك حلية كذا أي ذهب مالك إلى حلية كذا فالرؤية هنا مذهبية وتأتي الرؤية الحلمية رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وتأتي الرؤية الجزائية الجزائية ولها أنواع أخرى الجزائية كمثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما المراد يرى بمعنى يجزى عنه هذا هو فلذلك أرأيت بمعنى أخبرني نعم قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره أرأيت يا آتي الحديث أرأيت إذا جامع فلم يمن إذا جامع ماذا فعل هنا إذا جامع الرجل امرأته هذا محذوف لماذا للعلم به للعلم به وسيأتي أيضا في صحيح البخاري رواية مصرح بها تأتي في كتاب الغسل نعم كامرأته وأمته كما سيأتي إن شاء الله فلم يمني هذه رواية فلم يمني وهناك رواية بضم الياء وسكون الميم وقد يفتح ويقال يم هكذا يمني وقد يضم ثلاث روايات وقد يضم مع فتح الميم وتشديد النون وتشديد النون وتشديد النون والرواية الثانية أقوى ورواية الثلاث كلها يعني صحيحة من جهة اللغة نعم قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة الوضوء هنا هل الوضوء الشرعي أم الوضوء اللغوي هذا في خلاف العلماء قالوا أنه المراد به الوضوء اللغوي والصحيح أنه الوضوء الشرعي وهذا كان في أول الإسلام لكنه نسخ لكن عندما يطلق الوضوء الأصل إذا أطلقت الحقائق الشرعية ينصرف إلى ماذا؟ الأحكام عندما تنصرف الحقائق الشرعية إلا إذا كانت هناك قرينة نعم قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك طيب هذا الحديث طبعا كما لا يخفاكم الحديث منسوخ هذا كان في أول الإسلام كان الرجل إذا ضاجع زوجته وأعجل أو أقحط وانتهى بسرعة لسبب وخرج عليه أن يتوضأ فقط يعني الرجل إذا جامع زوجته ولم يمن لا يجب عليه الغسل كان في أول الإسلام هذا لأن كان حديث معروف إنما الماء من الماء لا يغسل من الماء إلا إذا خرج الماء هذا في أول الإسلام ولا زال بعض الحديث بعض العلماء يرى أن هذا الحديث منسوخ ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الحديث محكم الماء من الماء يرى أنه محكم يعني إذا رأى في المنام قال لك هو محكم في المنام إنما الماء من الماء يعني إذا رأى في المنام ماء فعليه الغسل عليه الغسل قال إذا كان من هذه الناحية في المنام فهو محكم، أما إذا كان في اليقظة يعني كقصة عثمان هذه فقال لا، هذا نسخ. أن في أول الإسلام كان له أن يغسل ذكره ويتوضأ فقط، والحكمة في غسل ذكره كلام طويل يعني ذكر بعض الحكم لكن كلها حكم لا أساس لها من الصحة. قالوا الاحتمال أن يكون خرج منه مدي، والاحتمال لتنجس مالا رطوبة فرج المرأة، هذا فيه كلام أيضا لأن حتى رطوبة فرج المرأة هي نجسة صح أنها ليست نجسة، هذا هو الراجح. وعلى كل في البخاري ذكر هذا الحديث هنا ليبين للترجمة بأنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين كما سبق لنا، إلا سبق يعني لا بد من مالا الخروج من السبيلين. نعم، لكن هذا الحكم قلنا كيف هو، هل هو منسوخ أم لا؟ هذا الحكم نسخ. ولذلك الشريعة على ماذا استقرت؟ استقرت على أن الإنسان إذا ضاجع زوجته سواء أمن أو لم يمني فعليه الغسل، سواء أتم أم لم يتم فعليه الغسل. وسيأتيكم إن شاء الله يعني الحديث معروف في الصحيح من حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع في رواية ثم جهدها فقد وجب الغسل، ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، وهذا واضح طبعا. وإذا التقى الختانان معروف في الحديث، فإذا إذا التقى الختانان وجب الغسل، لمجرد التقاء الختانين يجب الغسل. وإذا غابت الحشفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل. ولكن هذا هو الذي استقر عليه ماذا؟ استقرت عليه الشريعة. وطبعا العمل به الآن حرام، لأن العمل بماذا؟ بالناسخ والمنسوخ. أين هو العمل بالناسخ والعمل بالمنسوخ؟ ها؟ العمل بالناسخ، أما المنسوخ العمل به حرام في مثل هذه الحالة، العمل به حرام. فهنا مثلا، وأما في بعض الحالات قد يكون العمل به مستحبا ومندوبا ومرغوب فيه، مثلا عاشوراء على القول بأن الصيام أحيل ثلاثة أحوال، منها أن عاشوراء كانت فرضا كما في الحديث، حديث معاذ بن جبل وهو في مسند الإمام أحمد، فإذا ثم نسخ الفرض وبقي ماذا؟ بقي الاستحباب. وقيام الليل على القول بأنه كان واجبا على النبي فقط أو على حتى على أمته، فبقي الاستحباب، وثلاثة أيام البيض على القول بأنها كانت فرضا ثم نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيكون الصيام مستحبا ولا لا؟ نعم. لكن هنا نقول العمل بالمنسوخ حرام، العمل بالمنسوخ حرام. فالإنسان إذا ضاجع ولكنه لم يبني فنقول له يجب عليك الغسل، لأن هذا الحكم نسخ، واستقرت الشريعة على ماذا؟ على أنه أمن أو لم يبني عليه الغسل. وعلى هذا نعم. حدثنا إسحاق قال، طيب حدثنا، لا أولا فهمنا هذا، فهمنا مسألة أمن أو لم يمني، وفهمنا أيضا مسألة مس الختانين. فإذا فهمنا هذا ننتقل إلى ماذا؟ إلى حديث آخر. إذن هذا الحديث هو حديث هناك طائفة تعمل به إلى الآن، وهذا خطأ، لأن من أقحط أو أعجل وهو يعاشر زوجته عليه الغسل على الراجح ولا يقال عليه الوضوء فقط، لأن معلوم أن النسخ على القول في تعريف النسخ معناه النقل، النقل تقول نسخت ما في الكتاب إذا نقلته، وتقول أيضا الإزالة أزلت هذا الحكم ونزل محله حكم آخر، نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته، فإذن هذا هو إيش؟ إذا العمل بالمنسوخ على الراجح حرام، والعمل بالناسخ لا بد منه. الآن قل الحديث. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال. إسحاق من هو؟ هذا سبق لكم، إسحاق المنصور سبق لكم عدة مرات. نعم، والنضر هو ابن شميل، سبق أيضا في كتاب الوضوء. أما إسحاق المنصور سبق في مواضع كثيرة منها في كتاب العلم. نعم. أخبرنا شعبة عن شعبة، تكلمنا عنه الإمام شعبة، نعم من الحجاج، شعبة عن الحكم، الحكم بن عتيبة، هذا سبق لكم أيضا في كتاب العلم. نعم. عن ذكوان أبي صالح، ذكوان أبو صالح سبق، أين سبق؟ في كتاب الإيمان. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا دقيقة، هذا أيضا ما هي لطائف هذا الإسناد؟ ما هي لطائف هذا الإسناد؟ تنوع في السياق. رجاله كم؟ رجال هذا الحديث كم؟ ارفعوا أصواتكم. رجاله ستة، سداسي. نعم. ما هي لطائف إسناده؟ تنوع في ماذا؟ في صيغ الأدب، في التحديث، وفي العنعنة، وفي ماذا آخر؟ الإخبار. ورواته كيف هم؟ مختلفون أيضا ما بين مروزي وبصري وكوفي ومدني وواسطي، فنوع في صيغ الأداء، نعم تابع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، طبعا هذا مبهم، ولكن هذا الرجل من هو؟ اختلف العلماء، قيل إن طبعا معلوم لديكم على أن جهالة الصحابي لا تضر، ومعروف أن جهالة الصحابة لا تضر، خلاف لماذا؟ لسفيان الثوري، وخلافا لمن آخر؟ لابن حزم. ابن حزم يقول لعل المبهم يكون منافقا، يقال له لم يثبت أبدا أبد الآمدين أن منافقا وهو حديث، لم يثبت، ولم يثبت أيضا أن في الأنصار ماذا؟ أن في المهاجرين منافقا. إذن كيف يترك أهله وماله ودياره وتجارته وأرضه وهو منافق؟ نعم. فإذن الصحيح أنهم قالوا المراد به هذا الرجل من الأنصار هو عتبان بن مالك، ولأن كما أقول لكم دائما غريب الحديث يفسره غريب آخر، والذي فسره من؟ فسره مسلم، مسلم في صحيحه. نعم نعم. وقيل رافع بن خديج، هذا كما ورد في مسند الإمام أحمد. وقال العلماء كيف؟ واحد يقول على أنه ورد فيه بأنه عتبان بن مالك، وورد فيه أنه رافع بن خديج، إذن كيف؟ قالوا لعل القصة وقعت مرتين، وفي تفسير المبهم أنه يفسر بحديث آخر، وقد فسره البخاري أنه عتبان بن مالك، وفسره مسلم أيضا أنه عتبان بن مالك. أما مسألة رافع بن خديج فقد وقعت له أيضا وتكررت القصة معه، هذا هو. نعم. أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، يعني رأسه ينزل منه قطرات من الماء، معنى أنه اغتسل. وكيف عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اغتسل؟ لأنه أولا عندما استأذن تأخر، الصحابة ما كانوا يتأخرون، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الماء يقطر قطرة قطرة، يعني علم أن ذلك من أثر الاغتسال، علم أن ذلك من أثر الاغتسال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، ورأسه يقطر، لأن إسناد القطر إلى الرأس حقيقة ولا مجاز؟ على من يقول بالمجاز؟ ها؟ إسناد القطر ورأسه يقطر، أسند القطر لمن؟ أسنده للرأس، ها؟ وش هذا حقيقة ولا مجاز؟ هذا مجاز، كما تقول سال الوادي، هل الوادي هو الذي يسيل أو هناك من يسيله؟ هذا مجاز على من يقول بالمجاز. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، لعلنا أعجلناك دون أن تفرغ من حاجتك، دون أن تفرغ من حاجتك وتقضي حاجتك. نعم. فقال نعم، قال نعم، فقال وفي رواية قال الرجل أي نعم أعجلتني أعجلتني، هذا كأنه يقرر ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يبين له النبي الحكمة. فماذا يقول الصحابة؟ طبعا معروف عليهم الحياء، وإنما قال هذا ليبين له الحكم، واسمعوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أحط، إذا أعجلت، إذا أعجلت، وفي رواية أبي ذر إذا عجلت، إذا عجلت بدون همز، وفي رواية عجلت، في رواية عجلت، إذا أعجلت أو عجلت أو عجلت بتشديد ماذا؟ بضم العين مع تشديد الجيم، أو بضم العين مع تخفيف الجيم. نعم زين. أو إذا أعجلت، طيب إذا أعجلت أو قحط فعليك أو قحط أو أقحط، ها؟ بالهمز، بضم الهمز وكسر الحاء، معنى أنه لم ينزل، وفي رواية قحط قحط بدون همز، وفي رواية بالهمز، والهمز إما أن تكون مضمومة وإما أن تكون مفتوحة، ورد في ذلك روايتان، يقال أقحط وأقحط. نعم. يقول ولذلك في صحيح مسلم يقال يقال أقحط. نعم أقحط. ولذلك ماذا يقول؟ أقحط الرجل، معنى أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل، ويقال قحط الناس وأقحطوا وأقحطوا، قحط الناس وأقحطوا وقحطوا. إيش؟ لماذا يقال له؟ متى يقال له هذا؟ متى يقال لهم هذا؟ قحطوا أو أقحطوا أو قحطوا؟ ماذا؟ متى؟ ها؟ أحسنت. إذا حبس عنهم المطر. فهذا لاحظ التعبير النبوي، استعمل هذا لكونه إذا تأخر عن الإنزال، ها؟ سماه كأنه تأخر عن الماء، عن الماء. ها؟ نعم. تابع. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة، عن شعبة الوضوء. أها. تابعه وهب، هذا وهب من هو؟ لا، من هو؟ من هو؟ من هو وهب؟ لا، هذا وهب بن جرير بن حازم بن عبد الله بن شجاع الأزدي. ما هي أبو العباس البصري الحافظ، وليس وهب بن وهب. نعم. هذا باب الرجل يوضئ صاحبه. هذا أثر طبعا هذا وصله بعضه. نعم. باب، لا فيه أن تعلق بعض الألفاظ غير موجودة. كيف؟ تابعه هو وقال حدثنا شعبة وهذه المتابعة وصلاة العباس السراج في مسنده عن زياد بن أيوب ووائل. ما عندك هذا؟ قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء، أي لم يقولا لفظ الوضوء، هذا معنى، يعني ما قالش عليه الوضوء، لم يصرح بالوضوء، ولكن القرينة هي التي تبين ولم يقولا لفظ الوضوء، بل هذا القرينة هي التي تبين. نعم، لأنه كان يعني كما يقولون المقدر، هذه قاعدة فهموها، المقدر عند القرينة كالملفوظ به، هذه قاعدة مهمة، المقدر عند القرينة كالملفوظ به. فإذا هذا وإن لم يقل أبو عبد الله، قال ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء، كيف يعني ولم يقل الوضوء؟ يعني ما صرحوا، قالوا يعني لعلنا أعجلناك، قال نعم، فقال رسول الله إذا أعجلت أو قحط فعليك، يعني لم يقل فعليك الوضوء، قال فعليك فقط. هذا من قال فعليك فقط؟ غندر ويحيى عن شعبة، ماذا قالوا؟ فعليك، لم يصرحوا بالوضوء. لماذا؟ القرينة تبين، لأنهم كان عندهم مسألة الطهي ومسألة الاختصار، ومن ثم مدح النبي صلى الله عليه وسلم بكونه أعطي جوامع الكلم، فالمختصر، ولذلك حتى المقدر هو من قبيل ماذا؟ من قبيل الموجود كما يقول علماءنا، ولذلك يقولون في المستتر، ولذلك المستتر ضمير مستتر، هل هو من قبيل المتصل أم من قبيل المنفصل؟ الضمير مستتر من قبيل ماذا؟ منفصل. لا، من قبيل المتصل، يعني كأنه موجود، كأنه حاضر، وإن استتر وأضمر، لأنهم يقولون كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتهر، فلذلك قال لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء، بل قال فعليك فقط. أما الوضوء هذا معروف ونقف هنا، بل في رواية فليس عليك غسل. نقف على باب الرجل يوضئ صاحبه، باب الرجل يوضئ صاحبه حتى ندرك صلاة العشاء، والله تعالى أعلم وأحكم. واليوم حاولنا أن لا نتوسع في تراجم الرجال نزولا عند رغبة بعض الطلبة وبعض الإخوة، وإن شاء الله نتابع غدا بإذن الله عز وجل ونقف مع هذا الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.